ما شاء الله عليك الكرم والأثناء، ما شاء الله تصرفه دايما عمران تصرفه عام ما يتحصش. وبعدين أول ما يقعد يسمي وبعد ما يخلص يقعد يدعو بالبركة لأهل البيت. فلما يكون ابنك بدأ يلتزم ميت على ايدك بكل أسف، لأن المفروض الولد لا يكون أحن عليه من أبوه، هو أحن واحد عليه. يبقى أحن واحد عليه هو يدخل النار بإيده يقدمه قربانا للنار بإيده. لا والله لا يحبوش، هذا لا يحبه إن هو يفر الابن من سخط الله بإيده. فتكلم ربنا سبحانه وتعالى كفاك المؤمن الولد طلع من كفر على نادي آخرين ولا يجي المساجد ولا يصلي صلاة الجماعة ولا يعطي لحيته، لأن يعطي لحية فرض مش سنة. زي الناس فاكرة سنة كده بمعنى اللي يعملها كنت هو اللي يعملها كنت عقاب، لا هذا مش صحيح. كل علماء المسلمين أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه الشافعي وأصحابه أحمد وأصحابه اتفقوا على وجوب إعفاء الله. فأنت شوف مثلك إيه مذهب الحنبلي مذهبك حنفي مالكي شافعي حتى لو مذهبك ظاهري ابن حزم كان يوجب اللحية تمام. فأنت ما تضغطش على ابنك وما تأتيني أسئلة طلاقات يتحمل بالطلاق بالثلاثة والثلاثين إن لازم يرجع لها. فإحنا بنقول إن اللي من أهلك صحيح إن هيتحسب ابنك فعلا هو لم يختار. ليه؟ لأن في الآخرة يفرق بين الوالد وولده. يبقى الأب راح نحي والولد راح نحي، لا يلتقوش بقى بعد كده، ممكن ما يلتقوش خالص، واحد راح يفرح بيت البنت وانتهت القصة بتاعتها. وممكن الولد ما يشوفش الولد إلا بعد 10 مليون سنة 20 مليون سنة مليار سنة. ما هو في الخلود ما فيش حاجة اسمها رقم ولا زمن. أنت عارف لو واحد هيطلع من النار بعد مليار سنة يبقى كويس. طالما فيه رقم رقم اتحط يبقى فيه آخر يعني يبقى كويس. فالولد إذا ما كانش أنت يبقى الولد معاك في الجنة يبقى مش من أهلك. جملة واحدة. نمرة اثنين، الولد إذا ما كانش في رصيدك يبقى مش من أهلك. يعني مثلا الولد ساعات يتجوز مثلا غصب على ابوه يقول له انا متبر منك انت مش ابني ولا اعرفك. وفعلا يعامل الولد ده في الدنيا كما لو كان مش ابني، لا يقابله ولا يكلمه ولا يرصه ولا الكلام ده، اعتبر ان الولد ده مات. الحسبة كلها يا اخوانا هي حسبة الاخرة مش الدنيا. رسول عليه الصلاة والسلام قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، ولد صالح. ليس ولد يدعو له كان يبقى كل ولادنا فاسدنا، لا، ولد صالح. فقيد الولد بوصف الصلاح فدل على ان الولد الفاسد الذي لا الولد الفاسد لا ينفع والده. طب ابن ما بينفعش يبقى ابنك يبقى من اهلك هو ابنك في النسب صحيح لكن ليس من اهلك. كما قال الله عز وجل لنوح انه ليس من اهلك، ليه يا رب؟ انه عمل غير صالح. يبقى احنا لابد ان احنا نفهم بقى مساله الاهل والبنوه فهما صحيح. ده الواحد لا تؤاخذوني لو بياكل بغل هيركبه في الاخر، لكن ياكل ولد ويطلع في الاخر مش من اهله يعني يطلع مش رصيده. يا ريت الواحد كان اكل حاجه عمل اي حاجه ده ينتفع بيها، لكن الولد الفاسد بيعص اباه في الدنيا ولا ينتفع به في الاخره لانه احسن. الى هذا الولد موته احسن. حقيقة الولد اللي احنا بنطلبه انه يرث المكارم والفضائل والدين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما زكريا قال يرثني ويرث من آل يعقوب ويجعله رب رضيا، ربنا قال له ايه؟ قال يا زكريا انا نبشرك. علشان الولد صالح فبقت بشرى، لان الولد الفاسد لا يبشر به الا على سبيل الاستهزاء. عارفين الاستهزاء ده؟ يعني كما قال تعالى فبشرهم بعذاب اليم، مع ان البشرى اللي بتدي العذاب. بس زي ما انت مثلا يجي لك واحد قاعد تمسكه وفي الاخر مسكته تقول له اتفضل يا باشا اتفضل يا سعاده الدين. هو لا سعاده الدين ولا باشا ولا ساعه، وانت بتقول عن كل التهكم السخريه. كما قال تعالى لواحد ألقاه النار قال له ذوق انك انت العزيز الكريم. وهو لو كان عزيز الكريم ما كانش داخل النار.